تعود عن حوالي مكة إلى آخره. نعم. وسمي ثنيا لطلوع ثنيته. إذا مو يفيدي الحري. نعم. من الحرة. الحرة هذه اسمها موجودة. موجودة. نعم. طيب. وقيل يجزئ ما له سنة ودخل في الثانية. من الغنم. قول. اما القول الصحيح على انه لابد ان يكون عمره 24 شهر. هذا يسمى من الغنم. نعم. واما الثني من الابل فما له 5 سنين. والابل والجمل ذكرنا او انثى اذا بلغ 5 سنين يسمى جدا. ثم جدا. جدا الى الان. وأما الثني من الإبل فما له 5 سنين ودخل في السادسة على الأصح. وقيل ما دخل في السابعة. وأما من البقر فما له 2 سنين ودخل في الثالثة على الأصح. مثل الغنم. البقر مثل الغنم. نعم. وقيل ما دخل في الرابعة. واعلم انه لا فرق في الاجزاء بين الانثى والذكر. سواء ذبحت ذكرا او ذبحت انثى كل جائز والثواب واحد. واعلم انه لا فرق في الاجزاء بين الانثى والذكر اذا وجد السن المعتبر. اذا وجد السن المعتبر لا تنغش. نعم. طيب. نعم. الذكر أفضل على الراجح لأنه أطيب لحما. لحما ليش نعربه؟ تمييز. تمييز ايه؟ تمييز ايه نسبة. تمييز نسبة. تمييز جملة. نعم. ونقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال الأنثى أحب من الذكر وهو مؤول على جزاء الصيد. وروي عن الشافعي. الشافعي من بني عبد المطلب. هم وقريش يعاونوا بعضهم. ولذلك لا تجوز الزكاة على المطلب القرش المطلب ولا على القرش الهاشمي. نعم. لانهم دخلوا في وقريش تلمت عليهم كلهم وحبسوهم في عذبهم شعب علي. بشعب علي لا يهرجوهم ولا يكلموهم ولا يبايعوهم ولا يؤكلوا. ليش يتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذا نقول الله لا يحرمنا من النور. نعم. ونقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال الأنثى أحب من الذكر وهو مؤول على جزاء الصيد لأنها أكثر قيمة فيشتري بها طعاما وما تجزئ البدنة عن 7. يعني لا يعني الكلام هذا حق الشافعي لا في الطعم ولا في حب الأكل إنما هي في قيمة أنها الأنثى تباع بأكثر من الذكر لأن الأنثى يأخذوها للولادة أنها تولد فتباع الأنثى ب80 ويباع الذكر ب60 مثلا. فهو مراد الشافعي على أنها في ثواب القيمة. في ثواب القيمة. نعم. وتجزئ البدنة عن 7. الجمل عن 7 والبقرة عن 7. وكذا البقرة لما روى جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة محرما مع بعض أصحابه أظن أقل من 300. نعم. محرما عليه الصلاة والسلام ومعه الهدايا الجمال الذي يريد أن يذبحها عليه الصلاة والسلام والبقر وكذا ولا آخره. فلما جاء الحديبة هي الشميسي كانت فيها شجر حجباء وبايع الرسول تحتها الصحابة 300 دول. فجاءت قريش سمعت قريش على أن الرسول وصل إلى هذا الموضع جاءت تجري وتمنعه. أيام كانت هي أقوى كانت قوية في أول أمرها نعم. فقال على رسول الله ما جينا نقاتل، جينا ببيت الله سبحانه وتعالى للإحرام والتعبد لله سبحانه وتعالى. قالوا لا، كما أخبرتنا تسمع العرب وقال العرب أنك جيتنا كده، جيتنا غصبا ودخلت ودخلت ودليت، وكانت قريش ما تحب الدلة، يعني الدلة هي هي الكبيرة حق، يعني إن الله جعلها عند بيتي وجعلها كذا وجعلها، وكلهم يحترمونها. فبعد ذلك سالت المفاوضات، نعم يروحوا ويجوا يروحوا ويجوا، هذا في الآخر على أن الرسول يرجع، شوف يرجع هذه السنة، ولا يأتي إلا في السنة القابلة اللي جاية، ولا يأتي بالسلاح ولا يأتي بكذا ولا يأتي بشيء. فالرسول طاوعه عليه الصلاة والسلام، الله الله أعلمه بأن الله سيدخل الرسول عليه السلام مرة الثانية بالسلاح، وهو عام 8 بالسلاح، ولا عندهم قوة ولا عندهم شيء. نعم. فدخل الرسول عليه السلام ذبح عشان ماءه عشان ما حي، هذا يسموه ذبح لأجل أن صد عن الإيه، عن الحرب، ذبح محرمين فريمين كيف يسوا، ما طابوا ولا سعوا. نعم. حتى سيدنا عثمان طلبت قريش على أنه يرسل عليهم يكون مفاوض، فدخل عليه رضي الله تعالى عنه سيدنا عثمان الأموي، نعم من بني أمية. نعم. دخل فقال له بعضهم صوف يا عثمان، قال أطوب والرسول ما طاب. شوف الأدب وشوف الحزن وشوف الحب، نسأل الله أن يجعل الحب حب الصحابة في قلوبهم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول كيف يغب عثمان والرسول ما طاف عليه الصلاة والسلام، ورجع ولم يطوف عليه رضي الله تعالى. نعم. وقام الصحابة ينحرون عن عدم طوافهم وسعيهم بدل كفارة الإيه عن المسجد الحرام. نعم. رواه مسلم رحمه الله تعالى. وقال أبو إسحاق رحمه الله تعالى تجزئ البدنة عن 10، عن 8 موقوف عليه دحين 8 عن إيه، عن 7 عن 7. نعم. وفي البخاري ما يشهد له، في البخاري ما يشهد عنده دليل، ما قال على أن كم 10 إلا معه دليل، ما دليلك يا. ورواه الترمذي وقال إنه حسن غريب. وقال ابن الخطاب، إيش معنى غريب؟ يعني ما يروى إلا عن واحد، ما يروى هذا الحديث إلا عن واحد. نعم. وقال ابن القطان رحمه الله تعالى إنه صحيح، وتجزئ الشاة عن واحد، وكذا عن أهل البيت كما مر والله أعلم. قال وأربع لا تجزئ في الضحايا، العوراء البين عورها، العوراء لا تقدم لربك إلا شيء يكون سليما وافيا. نعم. والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. يشترط في الأضحية سلامتها من عيب ينقص اللحم ويدخل فيه مسائل، منها العوراء التي ذهبت حدقتها، وكذا إن بقيت على الأصح لإطلاق الخبر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم 4 لا تجزئ في الأضاحي، العوراء البين عورها، الظاهر البين يعني الظاهر وعورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين دلعها، والعجفاء التي لا تنقى. إنك مو دلعها، ضلعها، ضلعها هذا الضلع، أما الضلع هذا الضلع بتكون اللامي، هذا الضلع ضلع ابن آدم، ضلعها يعني مشيها، بلى بفتح اللام. نعم. والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقى. قال الترمذي رحمه الله تعالى حسن صحيح. هذا الحديث عن الذي روي عن الرسول حسن صحيح. الله أكبر الله أكبر. دقل من الدقل من الحبوب ما يملأ بطنه عليه الصلاة والسلام. طيب غيره يا شيخ أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة ما يسد به رمقه إلى أن قال في المخمصة يعني في وقت المجاعة في وقت المجاعة والجوع. نعم ما في أكل ولا في شيء يجوز له أن يأكل من الميتة ما يسد رمقه مو كثير ما يسد رمقه. نعم. وهل له أن يتزود من الميتة؟ سؤال ثاني الشيخ أتى به. هل يجوز للمضطر في المخمصة في وقت الجوع أن يأخذ من اللحم ويجعله لثاني يوم أو للعشاء يدخره؟ الجواب إن لم يرجو الوصول إلى الحلال فله التزود. إن لم يرجو الوصول إلى الحلال فله التزود وإن رجا ففيه خلاف. الأصح في شرح المهذب وزيادة الروضة الجواز والله أعلم. يعني يجوز له أن يأخذ وإن وجد الذي ليس بميتة يرمي الذي بميتة. نعم. قال وميتتان حلالان السمك والجراد. نعم. واعلم أن الحيوان ثلاثة أقسام. الأول ما لا يؤكل فهذا ميتته وذبيحته سواء يعني حرام لا يجوز أكله سواء ذبحته أو سواء ميت لا يجوز أكله كالسباع وكالكلب وكالخنزير. نعم. القسم الثاني حيوان مأكول ولا تحل ميتته فهذا لا يحل إلا بالتذكية المعتبرة على ما مر. نعم بالتذكية وهو قطع الودجين وقطع الحلقوم والمريء. نعم. القسم الثالث حيوان مأكول تحل ميتته وهو السمك والجراد. فلو وجدنا السمك مطروحا على طرف البحر ميت يجوز أن نأكله ونشفيه ونركبه وكذلك الجراد إذا وجدناه في الأرض ميتا. نعم. واحتج له بحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد. رواه ابن ماجه لكن بإسناد ضعيف لأجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وإن كان الحاكم قال في مستدركه في حديث هو في سنده هذا حديث صحيح الإسناد. هو عبد الله في سنده. الحاكم قال على أن عبد الرحمن ليس بضعيف بل هو روايته قوية. اختلفوا فيه هل هو ايش معنى اختلفوا يعني على انه هو يحفظ او لا يحفظ. نعم. قال البيهقي وقفه اصح وهو في معنى المسند. ويحتج للسمك بقوله وقفه وقف الحديث على التابع على الايه على التابع يا على التابع وقفه على التابع يعني هو نقول موقوف. نعم. وقفه أصح وهو في معنى المسند. ويحتج للسمك بقوله تعالى أحل لكم صيد البحر. وهل يحل أكل السمك الصغار إذا شوي بخلاف صيد البر؟ صيد البر يحرم على المحرم ما دمتم حرما. ما الفرق؟ على أن صيد البر فيه عزة لمن يصيد الإنسان الغزال ولا يصيد الأكده، يعني فيه ارتفاع، أنا صدت الغزال، لأنه صيد مشقة ورفعة وفيه الإنسان ينتفخ، بخلاف صيد البحر. صيد البحر لا، هو ما يصيده إلا المساكين الذين ليس لهم أكل وليس لهم كذا وكذا إلى آخره. نعم، هذا حلال دائم سواء كنت محرما أو غير محرم. وأما صيد البر لا، إذا كنت محرما لا، لأن الإحرام تواضع والصيد فيه رفعة، فيه انتفاخ النفس، لأنه فيه يركب الخيل ويجري وراء الصيد، وفيه صفة مرتفعة بخلاف صيد البحر. نعم، طيب. وهل يحل أكل السمك الصغار إذا شويت ولم يشق جوفها ولم يخرج ما فيه؟ إذا إيه؟ إذا شويت ولم يشق جوفها ولم يخرج ما فيه. وجهان: صحح جماعة التحريم بسبب ما في الجوف فإنه نجس وينجس ما يقلى به، ما يقلى به الزيت يعني المادو، طيب الزيت ها. ووجه الجواز مشقة تتبعها، والذين أجازوا أكله بما فيه ولا يشقونه، لأن يقول الصغير فيه مشقة فيه تعب، فلذلك يجوز أكله. قال الرافعي رحمه الله تعالى: هذا عند من؟ هذا عند الشافعية فقط، أما عند غير الشافعية كل ما أكل لحمه فبوله وغائطه طاهر، حتى الغنم حتى البقر لو جاء في ثوبك الخرى حقه والشوكان حقه، ما عند غير الشافعية لو ما غسلته يجوز الصلاة به، لأنه حيوان أحل الله أكله، فبوله وروثه طاهر. نعم. قال الرافعي رحمه الله تعالى: وعلى المسامحة جرى الأولون. وعلى المسامحة على أنه يعفى، على أنه مما يعفى عنه، يعفى عنه. وقال في الطاهر: أطبقوا على أكل المملح منه. المملح الذي فيه ملح، فيه ملح. نعم. ولو وجدت سمكة في جوف سمكة فهي حلال، كما لو ماتت حتف أنفها. كلو ماتت هي بنفسها. هنا السمكة الصغيرة ولو وجدناها في بطن سمكة كبيرة. نعم. هل هي أمادت نفسها وإلا أمادتها الكبيرة؟ إلا لكم الميتة، هناك تقول في السمك الذي مادت بأمر الله بنفسها، وأما هنا الكبيرة أكلتها فماتت بسبب دخولها في جوفها، هل يكون هذا حلال مثل أنها تموت بنفسها؟ قال نعم. في خلاف. سيدي، الطاهر هذا اسم الكتاب ولا شيء؟ ها؟ يقول: وقال في الطاهر. أقرأ الحين شوف. وقال في الطاهر: أطبقوا على أكل المملح منه. ولو وجدت سمكة في جوف سمكة. هذا غير الأول. إيش يقول سيدي؟ وقال في الطاهر: أطبقوا على أكل المملح منه. شوف يا سيدي، السمك قسمان: سمك ماء مالح، وسمكة مال ماء يغسله زي مثل النيل، النيل فيه سمط، نيل مصر فيه سمط، وهو ماء حلو، هذا حلو وهذا مالح، هذا حلو وهذا سمك، سمك بحر مالح وسمك بحر نعم ليس به ليس به. ماذا الأصلاف فيه هو أقرب؟ وقال في الطاهر، لا لا قدام، قال الرافعي رحمه الله تعالى: وعلى المسامحة جرى الأولون. نعم. وقال في الطاهر: أطبقوا على أكل المملح منه. نعم. ولو وجدت سمكة في، تم الكلام، تم الكلام. نعم. ولو وجدت، هذا سؤال، ولو وجدت سمكة في جوف سمكة فهي حلال، كما لو ماتت حتف أنفها. إذا ماتت بنفسها، حتف أنفها يعني بنفسها، يعني الله أماتها. وأما هنا لا، الكبيرة بلعتها، الكبيرة أدخلتها في جوفها وصار سبب الموت من الدخول، دخول الصغيرة في ايه، في جوف الكبيرة. هل هذا موتها؟ موتها ليس بنفسها، بل موتها بالكبيرة، هل يجوز هذا ولا ولا ولا لا؟ الجواب نعم. ولو تقطعت سمكة، لا ولو وجدت سمكة في جوف سمكة فهي حلال، فهي حلال نعم، سواء ماتت بنفسها حتف نفسها بأمر الله، أو تسلطت عليها كبيرة وكذا، أو جاء إنسان وضربها وقتلها نعم وماتت بقتله، يجوز أكلها السمك مطلقا، سواء كان مات بنفسه أو لم يمت بنفسه يجوز أكله. نعم. طيب. كما لو ماتت حتف أنفها، ولو تقطعت سمكة في جوف سمكة وتغير لونها لم تحل على الأصح، لأنها كالروث، لأنها تغيرت غير، فتكون كالخرة، قال إيه، كالوسخ نعم، كالغائط نعم. ويكره ذبح السمك إلا أن يكون كبيرا تطول حياته، فيستحب ذبحه على الأصل إراحة له إذا كان كبيرا، وأما إذا كان صغيرا لا، أنت ارفعه عن الماء يموت، يرفعه عن الماء يموت خلاص، لأنه حياته الماء، حياته الماء نعم، إلا إذا كان كبيرا نعم، فأنت أريحه، أريحه واجعل أن الروح تطلع منه نعم. ولو ابتلع سمكة حية أو قطع فلقة منها لم تحرم على الأصح، ولو ابتلع إنسان، ولو ابتلع إنسان سمكة بعدين، أو قطع فلقة منها أو قطع شيئا منها لم تحرم، بل يأكلها، بخلاف إذا أخذت أنت من الضلي قطعت رجله وأكلتها وهو حي، لا يجوز، لا يجوز نعم، لأنك لم تزكه. طيب. لكن تكره وترد الوجهان في الجراد، الوجهان الذي ذكره الشيخ في السمك كذلك يجري في الايه، في الجراد نعم. ولو ذبح من لا تحل زكاته سمكة، أما الآن الأحسن الناس في هذا الوقت لا يأكلون الجراد، لأن الحكومات تحارب الجراد بالأدوية وبالسم، ليه؟ لأن الجراد عدو للإنسان، لأنه يأكل الزرع، يأكل الزرع، فالحكومات الآن تجعل له دواء يميته، إذا شافوا الجراد أرسلوا عليه الرشاش، وما فدي أنت هذا الرشاش هل هو طيب لجسمك أو غير طيب، فالآن حتى حكومتنا كانت أول كانوا البدو يصيدون الجراد ويحطون له الكيو واللعوب، يأتي الجراد بالليل ويلومونه، وكانوا يبيعونه جراد جراد جراد، في الزنابيل، الحكومة منعت. ليه؟ لأن الدول الآن يحاربون الجراد بوضع الدواء له الذي يقتله السم، فالإنسان في هذا الوقت لا يأخذ جرادا. نعم، لوجود من يقاتله بالسم. نعم طيب. ولو ذبح من لا تحل زكاته سمكة حلت، لأن بما هو حلت، كيف إذا هو قتلها؟ كله سواء السمكة سواء قتلت أو ماتت بنفسها أو قتلت حلال. نعم طيب. لأنه نهايته أنها ميتة وميتتها حلال، هذا هو. ويحرم إلقاء السمك في الزيت الحار قبل موته. نعم بلا شك، لأنه تعذيب الروح، فلا يجوز. لازم أن السمك يجلس حتى يموت، لا يكون فيه ابتعاش ولا كذا، لأنك إذا وضعت السمكة وهي حية في الزيت وقتلتها في الزيت عذبتها، والتعذيب لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم طيب. عافانا الله من عذابه. آمين يا رب. فرع، حيوان البحر إذا خرج منه ما لا يعيش إلا عيش المذبوح كالسمك بأنواعه فهو حلال. حيوان البحر إذا خرج منه ما لا يعيش إلا عيش المذبوح إذا خرج منه، إذا خرج منه من حيوان البحر من لا يعيش، من لا يعيش، ها، لا إلا عيش المذبوح كالسمك بأنواعه فهو حلال. السمك إذا أخرجته عن الماء بعد 5 دقائق 10 دقائق يموت، هذه حياة غير إيه؟ غير دائمة. وأما الحيوان الذي يبقى إذا خرج من الماء لا يجوز أكله إلا بعد موته، إلا بعد موته. نعم. ولا حاجة إلى ذبحه، وسواء مات بسبب ظاهر كصدمة أو ضرب الصياد أو غيره، أو ضرب الصياد، الصياد ضربه وقتله. نعم. أو مات حتف أنفه. وأما ما ليس على صورة السموك المشهورة ففيه 3 مقالات، زي التمساح، مثل التمساح، مثل الأشياء التي ليست على صورة الإيه، على صورة السمك. أما الذي على صورة السمك فهو حلال، سواء قتل كذا أو قتل كذا أو قتل كذا. نعم. أصحها الحل. نعم. ونص عليه الشافعي رحمه الله تعالى، واحتج له بعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر، وبقوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته البحر، البحر الحل ميتته، ميتة البحر سواء ماتت بنفسها أو بغير نفسها. نعم. وقد نص الشافعي رضي الله عنه على أنه قال يؤكل فأر الماء وخنزير الماء. يؤكل فأر الماء، فحر فأر فأر فأر اللام في لام فأر فأر في الحمزة فأر إيران فأر فأر بالفاء، فأر البحر يعني الذي على صفة الفأر. نعم. وخنزير الماء. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى في أصل الروضة، الأصل أن السمك يقع على جميعها، على جميع ما خلق في البحر، على جميع ما خلق في البحر. نعم. فعلى الصحيح هل يشترط الزكاة؟ الراجح لا، وتحل ميتته كالسمك. واحتج لذلك بقول الصديق رضي الله عنه كل دابة تموت، أبو بكر الصديق هو أبو بكر. نعم. كل دابة تموت في البحر فقد زكاها الله تعالى لكم. نعم نعم. قال الشافعي رضي الله عنه إن كان فيه ما يطول خروج روحه كإبل الماء وبقره لم يكره ذبحه إراحة له. يعني لو ذبح إراحة له ولو مات بنفسه يجوز أكله. نعم. ويستثنى من ذلك التمساح لأنه يتقوى بنابه والله أعلم. نعم. يتقوى بنابه له ناب يأكل مثل ما يأكل السبع، فلذلك لا يحل أكله. نعم. وكذلك يقال على أنه يعيش في البر مثل ما يعيش في البحر. نعم. طيب. فرع يحرم الضفدع والسرطان والسلحفاة على الراجح والله أعلم. السلحفاة التي تأتي في في في, في بطن إيه؟ في بطن شيء لها رأس منها لها دين منها. السلحفاة التي تعيش في بطن شيء من الطين خلقها الله سبحانه وتعالى، هذه السلحفاة. والثاني يا سيدي والسرطان. سرطان ما شاء الله. السلام. نعم.